الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قوله تعالى ألم تر، أحيانا تأتي إراد بها رؤية العين، أحيانا تأتي ويراد بها العلم، تكون ألم ترى بمعنى ألم تعلم. فإن مجيئها بمعنى ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعينيه ماذا فعل ربه بعاد. وكذلك ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. النبي لم يرهم أيضا. فكلمة ألم تر هنا معناها ألم تعلم. وأحيانا تأتي برؤية البصر، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فقد رأى قوم من مشركي مكة ماذا فعل ربنا بأصحاب الفيل، رأوا ذلك بأعينهم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، والحق المراد به عكس الباطل، فلم يخلق ربنا السماوات والأرض باطلا ولم يخلقهما لغير فائدة ولم يخلقهما عبث، إنما خلقهما لعلة ولعبرة ولأمر يريد، كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله لم يخلق السماء والأرض عبثا ولا باطلا، إنما خلقهما لحكمة يعلمها. قال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليس بشاق ولا عسير ولا ممتنع على الله أن يذهب الخلق وأن يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال تعالى وبرزوا لله جميعا. البروز الظهور، البروز الظهور. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، وهذا يوم القيامة، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. في قولهم لو هدانا الله لهديناكم رد على المعتزلة الذين يقولون إن الشخص هو الذي يسير نفسه ويدبر أمر نفسه، وعندهم وعند بعضهم يقولون وما الرب إلا كالطبيب الناصر. فها هنا الكفار يعترفون يوم القيامة بأن الهادي هو الله، يقولون لو هدانا الله لهديناكم. وفي الآيات الأخرى ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن أمثل ما قيل في الرد على المعتزلة هؤلاء أن الشيطان أفقع منهم، فالشيطان قال ربي بما أغويتني، والمعتزلة يقولون إن الله لا يضل أحد، فالشيطان نفسه يقول ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالهداية والإضلال كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، تبرأ المتبوعون من الأتباع. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أن يستوي عندنا أجدعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أحيانا في الدنيا الشخص إذا صاح وتألم، صاح وسمع له صوت، هذا الصياح أحيانا يخفف عنه الألم الذي يعتريه، وأشخاص آخرون يتصبروا ويتحملوا، وتصبرهم يخفف عنهم الألم الذي يعتريه، لكن في النار عياذا بالله سواء عليهم، تألموا أم لم يتألموا، صاحوا أم لم يصيحوا، فالعذاب لا يخفف. فلذا قالوا ها هنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وكما قال تعالى اصبروها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فالصبر لن يخفف عذابا في الآخرة، وعدم الصبر الذي هو الصياح والعويل لن يخفف عذابا في الآخرة. قالوا سواء علينا أجزعنا من الجزع والهلع والصياح أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من مفر ولا من مهر. ثم قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، لم يكن لي تسلط عليكم بقوة أو جبروت، لم أمسك لكم صوتا ولا سكينا وأجبركم على اتباعي، لم أحمل مسدسا وأوددكم باتباعي أبدا، لم أسجنكم في سجن موحش مظلم وأجبركم على اتباعي، وما كان لي عليكم من سلطان ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هكذا يتبرأ كل من الآخر، ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمنقذكم ولا منادي على أحد ينقذكم وما أنتم بمصرخي. وكلمة الصراط هذه قد تتضع من الأثر الوارد عن ابن عمر أنه استصرخ على زوجته صفية بنت عبيد، استصرخ يعني نودي علي أن زوجتك صفية بها وبها، بها مرض شديد أو بها مرض الموت، فاستصرخ أي نودي علي. فقول ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمناد على أحد كي ينقذكم وما أنتم بمصرخي، ما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين أي المشركين هنا لهم عذاب أليم. ثم قال تعالى في المقابل وكما تقدم مرارا أن القرآن أطلق عليه مثال لأسباب منها أنه يذكر أهل النار ثم يعقب بذكر أهل الجنة أو العكس، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، فدخولهم بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. من الذي يحييهم بالسلام؟ تقدم أن هذا عام، فربهم يحييهم بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يحيونهم بالسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، والولدان المخلدون يسلمون عليهم، وبعضهم كذلك يسلم على بعض، فكامل في الدنيا أيضا تحيتهم إذا التقوا السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم قال يا آدم اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأقبل عليهم آدم فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال تعالى تحيتهم فيها سلام، ثم قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما المراد بالكلمة الطيبة هنا؟ أكثر العلماء على أن المراد بالكلمة الطيبة هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وثوابها باق يوم القيامة على الدوام لا يزول، إذ الله قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي الآية الأخرى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فمردود كلمة لا إله إلا الله لا ينقطع، وثوابها لا ينقطع، وأنت في الجنة يأتيك أجر قولها تباعا، يتواصل عليك أجر قول لا إله إلا الله تباعا لا ينقطع. ومن العلماء من قال الكلمة الطيبة هنا عامة لا تقتصر على قول لا إله إلا الله، بل هي تعم كل كلمة طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وقال أيضا بل قال ربنا سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول. هنا القول الطيب أعم من لا إله إلا الله، وكذلك في قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قول أكثر المفسرين فيها الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين والكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، والطيبون هم مصدر للكلمات الطيبة، فالكلمات الطيبة تصدر منهم وهم في الوقت نفسه مصدر لها. فالحاصل أن الكلمة الطيبة منها لا إله إلا الله، ولا ينفي هذا التفسير ما سواه، فكل كلمة طيبة تنتظمها الآية. وإن كان أعظم الكلم الطيب على الإطلاق لا إله إلا الله، فهي أفضل ما قاله النبيون مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذا ينبغي أن نكثر منها أيها الإخوة. ولا يخفى عليكم فضلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقال: كما حسن بالمجموع طرق، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وقال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيقول الله لملائكته: انشروا له سجلات، فتفتح سجلات مثل مد البصر، كتبت فيها أعماله يعني الأعمال السيئة، فتوضع في كفك، ثم يقال له: هل لك من حسنة ترجوها؟ فيرى أن لا شيء في كف هذه السيئات، فيقال له: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كف، فتثقل كفة لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وقد خرج أبو هريرة ذات يوم وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه: يا أبو هريرة بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة، فخرج يبشر، فالتقى بعمر رضي الله عنه فأخبره، فضربه عمر ضربة أسقطته على الأرض، فانطلق أبو هريرة مذعورا وركبه عمر، أي تبعه عمر، فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أبو هريرة الخبر، فقال عمر: يا رسول الله إني أخاف أن يتكي، قال: إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. وهذا يعد من الموافقات النبوية لعمر رضي الله عنه بعد الموافقات القرآنية لعمر، هذا يعد من الموافقات النبوية لعمر رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأل قائلا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسأل عن هذا أحد قبله. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث: ولك بكل تهليلة صدقة. فلنكثر إذن من قول لا إله إلا الله في كل وقت وفي كل حين، في كل زمان وفي كل مكان، في البيوت وفي الطرقات، فبها يخسر الشيطان ويهرب ويخلص. كلمة لا إله إلا الله تحمل كل نفع وكل خير، وهي ولله الحمد الفارق بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الملل والنحل. فالمسلمون شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهل الكفر لا يقرون بذاك أبدا، فهي الفيصل بين أهل الإسلام وبين أهل الأفر. الحاصل أن من أهل العلم من قال إن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ولا شك ولا ريب أن كلمة لا إله إلا الله كلمة طيبة وداخلة بالدرجة الأولى في تفسير الآية الكريمة، ولكن لا تنفي ما سواها وما عداها. فالكلم الطيب أيضا بعمومه داخل فيه. قد سمعتم: الكلمة الطيبة صدقة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت راسخ في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ففضل لا إله إلا الله يتوالى عليك في كل وقت وفي كل حين. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك سائر الكلمات الطيبة التي يبتغى بها وجه الله. قد تتكلم بكلمة في مجلس من المجالس تريد بها وجه الله، يا كلمة طيبة، ولكن لأنها لم توافق هوى من تجالس كره مقالتك، مع أنه يعلم أنها حق، ولكن الحق مر على الكثيرين، والشيطان يزين للناس باطلهم دوما. فهذا الذي ألقيت عليه كلمة الحق وتضرر بها وأظهر تبرما، لعله يأتي بعد ذلك بزمن يقول قد كنت مخطئا وكان صاحبي مصيبا فقد نصحني، أو يأتي في الآخرة ويقول جزاك الله هديتني وإن كان الكلم كان ثقيلا علي لكنك تسببت في هدايتي. وهكذا أيضا كما بينا ثواب الكلم الطيب يتوارد ويتوارد، تؤتي أكلها كل حين. أما عن الحين فتحين الزمن، ومن العلماء من قال الحين أحيانا يطلق على الدنيا بكاملها، وأحيانا يطلق على عمر الشخص، وأحيانا يطلق الحين على فصل الشتاء والصيف كما ها هنا، وأحيانا يطلق على الصباح والمساء كما قال تعالى سبحان الله حين تمسون حين تصبحون تمتعوا إلى حين إلى غير ذلك. فالمعنى يفهم من السياق الوارد فيه والله أعلم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قوله تعالى بإذن ربها يستفاد منه أمر، هو أنه كي يثاب الشخص على كلمة لا إله إلا الله ينبغي أن تتقبل، يلزم أن تتقبل أولا، لأن أهل النفاق قالوها فما نفعتها، وكانوا يصلون مع المسلمين، ولكن الله قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كانوا يصلون ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعبد الله بن أبي بن سلول كان يقول لا إله إلا الله، كان يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك لم تنفعه، بل الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها استشعر منه أن الكلمة كي يثاب عليها الشخص لا بد وأن يبتغى بها وجهه، وهذا كالشجرة سواء بسواء، فقد تبذل ما في وسعك كي تنبت الشجرة نباتا حسنا، قد تقدم لها السقيا الطيبة وتزرعها في الوقت المناسب لزراعتها، تنقيها من الديدان ومن الآفات والحشرات، وتجعل لها تربة طيبة، ولكن بعد تأتيها ريح عاصف تجتثها من أصلها. إذن لا بد من سؤال الله القبول على التوبة. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، يتذكرون معناه يتعظون ويعتبرون. فالذكرى المراد بها الموعظة، فذكر أي فعظ. قال تعالى لعلهم يتذكرون أن يتعظون ويعتبرون. ثم قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. والكلمة الخبيثة أيضا درجة أولى كلمة الشرك أيا كان. وكلمات الشرك تتعدد، فالذي يقول المسيح ابن الله كفر وكلمته خبيثة، الذي يقول المسيح هو الله كفر وكلمته خبيثة، الذي يقول عزير ابن الله كفر وكلمته خبيثة، الذي يقول مدد يا بدوي كلمته خبيثة وأشرس، هكذا كل كلمة شرك فهي كلمة خبيثة. فأخبث الكلام الكلام في التقول على الله بغير علم وادعاء الشريك له سبحانه وتعالى. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. من العلماء من ذكر أن الشجرة الطيبة المذكورة قد هي النخلة، واستدل بقوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في قلب ابن عمر أنها النخلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنها النخلة. الحاصل أن من العلماء من قال: الشجرة الطيبة هي النخلة، للذي ذكر من أن أصلها ثابت وأن الفرع في السماء، وللذي ذكر إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن الحديث. قالوا: وفيها نفع من كل اتجاه، فالنخلة فيها نفع من كل اتجاه، ليس ثم شيء فيها يطلق، حتى إن الصالونات كما يسموها الأمطريات المستحدثة كلها جلها يصنع أيضا من النخيل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الشجرة الخبيثة من الناس من قال إنها شجرة البرقد وشجرة اليهود، وهذا الشجر يتوسعون في زراعته الآن بكثرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. الحديث في الصحيح. إلا شجرة الغرقة فإنها من شجر اليهود. ولا أقطع عليكم أن البلديات اليهودية تلزم من أراد بناء بيت أن يزرع شجرة غرقة، أن يزرع شجرة غرقة، فهي من شجر اليهود. ومن العلماء من قال: الشجرة الخبيثة شجرة الزقوم، وهذا فيه بعد في هذا المقام. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه ذات يوم في خطبة يخطبها: أيها الناس، فذكر كلاما وقال: وإنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، يعني الثوم والبصل. ولقد كان يؤتى بالرجل الذي أكل ثوما أو بصلا فيخرج من المسجد فيذهب به إلى البقية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. فهذه بعض الأقوال في الشجرة الخبيثة، وهي كل شجرة خبيثة. إذن الشجر بينه تفاضل، هناك شجر طيب وشجر خبيث، فجاد التفاوت في كل شيء، الطيور منها طيور طيبة موقرة محترمة لا تقتل، فنهى النبي عن قتل الهدهد مثلا، وأمر بقتل الغراب، أمر بقتل الغراب ونهى عن قتل الهدهد. وكذلك الدواب، دواب محترمة، فالشياه محترمة، والخنازير ليست بمحترمة. هكذا البقاع، خير البقاع المساجد وشهوها الأسواق، وهكذا على الدوام بقاع طيبة، أقوام طيبون، كلمات طيبة، وفي المقابل هنالك خبيث من كل مكان. فهذا في رد على الشيوعيين الذين يريدون السواسية في كل شيء والاشتراكية في كل شيء. قل إن الله فرق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وإن رمتم أنتم التسوية في الأموال فلن تستطيعوا أن تسووا في الأفهام. إذا كان الله من على شخص بمال ومن على شخص بجمال، فلما تسوون في المال ولا تسوون في الجمال؟ لما تسوون في الذكاء في المال ولا تسوون في الذكاء والغباء؟ لماذا لم تأخذوا من ذكاء هذا وتضعونه على ذكاء ذاك؟ أو من وضاءة هذه الفتاة إلى دمامة تلك؟ كلها أنواع من أنواع التفضيل. الاشتراكية مذهب باطل، وكما قال ربنا في كتابه الكريم، كما قال الله سبحانه: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قبلها: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هناك تفاضل في كل شيء، أنت غني وثري ولك ابن، لكن يأتي في المدرسة ابنك بليد وابن الفقير متفوق عليه، قسم الله لك المال وقسم للآخر العقل والفهم، قسم لك المال ولكن لم يعطك جمالا، قسم لك الجمال ولكن لم يعطك عقلا، فهي قسمة قسمها الله يبتلي الخلق ببعضهم البعض. فإذا الاشتراكية مذهب باطل، ولا جزى الله خيرا من أسسه ولا من نشره أو ساهم في نشره. قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بينا أن الكلمة الخبيثة الشرك، وكذا كل كلم يحمل اسما هو كلم ليس اسما، فالاغتياب يدخل فيه، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يدخل فيه، والتشهير بالمسلمين والمسلمات يدخل فيه، كل ما فيه طعن في مسلم أو مسلمة، وكل ما فيه شرك بالله أو تعدي لحدود الله، كل ذلك يدخل في هذا. وهذه كلمة خبيثة تأتيك آثامها وقتا بعد وقت، ويلحقك ضررها إذا لم تتب منها وقتا بعد وقت، فقد تعاقب على كلمة ليست بطيبة تكلمت بها، قد تعاقب على هذه الكلمة بعد 20 سنة، وقد تدخر للآخرة للعقوبة. وفي الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عفوا، قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هنا يذكر العلماء أمرا فيقولون: كما سمعتم من قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، أشهر الأقوال في تفسيرها الكلمات الخبيثة منسوبة إلى الخبيثين، والخبيثون مصدر للكلمات الخبيثة. فيقول: يمكنك أن تشخص الذي أمامك وأنت جالس بهدوء، اتركه يتكلم وانظر إلى الكلم الذي يخرج منه، هل كلمه طيب؟ هل كلمه يحمل ثناء على الناس وسترا عليهم وحسن ظن بهم، أم أن الكلم الذي يخرج من فمه كلم خبيث يطعن في هذا ويفضح هذا ويكشف المكنون عن هذا ويذكر هذا بسوء ولا يكلم منه أحد؟ إذا علمت هذا فهو إلى الخبث أقرب منه إلى الطيب. وإذا سمعت الشخص وهو يتكلم يحفظ لسانه، إن ذكر المسلمين يذكرهم بخير، إن ذكر شرعة الله يثني عليه، إن رأيته يواصل الثناء الطيب على الناس والتذكير بما هو طيب عرفت أن المعدن طيب، ولا تحتاج إلى كبير سؤال عنه، فقد أفهمك الله أمره، كما قال تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وكما قال سبحانه: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهو بهدوء وتريث استمع فقط، لا تكثر من الكلام في المجالس، اجلس استمع. إن رأيت الشخص صرصارا ذكره بالله، إن كان عندك نوع تذكير حسن بالله، إن أبى فأمسك أنت عن الحديث. على كل هذه فراسة يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها قرار وليس لها ثبات، ليس لها قرار وليس لها ثبات. وكما تعلمون أيها الإخوة أن الكلمة الطيبة لها تأثير على العمل الطيب وعلى صلاح، والكلمة الخبيثة والكلمة المروجة التي يبتغى بها وجه الناس ولا يبتغى بها وجه الله تفسد العمل. ولذلك في كل خطبة كان النبي يذكر في جل الخطب، في جل الخطب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال تعالى: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد كما قال العلماء له تأثير على صلاح العمل، أما القول الذي ليس بسديد فيؤثر على صحة العمل وسلامته. أحيانا الشخص يكذب يكذب حتى يتوهم أن الكذب الذي كذبه هو الحق وما سواه الباطل، يستمر في الكذب فيتوهم بعد طول كذب أن هذا الذي قيله الحق هو الذي اختلقه من عند نفسه، أن الذي قال هو الحق وما سواه باطل، فعمله فسد بسبب عدم القول السديد. ولكن إذا تكلم الشخص وحتى خطأ نفسه من أول لحظة، قال: أنا أخطأت في كذا وأتوب إلى الله وأستغفره، العمل يثبت. لكن إن تمادى في الباطل فكما قال الكافر هتلر: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، تزول وتذهب ولا يبقى إلا الأثر السيء، عياذا بالله. والآية كقوله تعالى أيضا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال بعض العلماء: قد تجلس مجلسا فيه لغط كثير، قيل وقال وقيل وقال وضحك وتهريج وكلام كثير لا يبقى من هذا، كل هذا يذهب سدى إن لم يكن اسما فليس فيه نفع. ولكن إن كنت قلت في ثنايا الحمد لله لا إله إلا الله هذه التي تثبت ويبقى لك أثرها يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة هائلة من الأحاديث أو جملة من الأحاديث تثبت أن هذا التثبيت في القبر عند السؤال من ربك، فيثبت الله المؤمنين فيقولون لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. وهذا القول عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يحمل أعظم صورة من صور التثبيت، فأعظم صورة وأعظم موطن يحتاج إلى أن تثبت فيه هو عند السؤال من ربك فتقول لا إله إلا الله، فتقول لك الملائكة حينئذ نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا. وهذا القول لا ينفي أيضا ما سواه أن يميت الله أهل الإيمان على قول لا إله إلا الله، فهذا وذاك كلاهما صحيح. وكما تقدم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر شيئا بشيء ولا ينفي تفسيره ما عداه، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ليس معنى هذا أن الحج يقتصر على عرفة، لكن معناه أعظم الحج الوقوف بعرفة. لكن هذا القول لا ينفي طواف الإفاضة ولا رمي الجمار، كذلك تفسيره للمعيشة في الضنك بعذاب القبر لا ينفي أن تكون هناك معيشة ضنك في الحياة الدنيا أيضا. والله أعلم.